ni tenang mari shufal khair ya ramali yaqin kadni ainam mari taari ya tari da mali abni amali ma tam mali شوف الخير يا رمالي يضيم كالجني أي عمالي عاري جعتري لا مالي أبني أملي ما تمالي راس مالي بس ايام ما راس مالي بومي الزايدة بدقات مالي بين الناس حميدة في عالي أبكي من الجناب العالي بين الناس حميدة في عالي أبكي من الجناب العالي حبك وحب ما نفعالي يوم ينعوني لا تنعالي سهران والدموع عالي وحياه حبك يا علي بهران وحيان حبك يا علي بهران وحيان حبك يا علي بهران وحيان حبك يا وحياة حبي لك يا علي بهران وحياة حبي لك يا علي بهران ودموعك